قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أخرجه الحفاظ البخاري وأبو داود والترمذي رحمهم الله. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. أخرجه الإمام أحمد وقال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح، وأخرجه الحافظ الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول الأموات بالذكر، فنهى عن سبهم لأنهم قد انتهوا من دار الابتلاء وتهيأوا لدار الحساب والبقاء، وليس بإمكانهم أن يدافعوا عن أنفسهم في هذه الحياة الدنيا، وإنما تكون المقاصة والحساب في الآخرة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني حكمة أخرى للنهي عن سب الأموات، وهي أن الأحياء من أقاربهم يتأذون بذلك، وهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وذلك بالكف عن سب الأموات وإن كانوا مستحقين للسب، مراعاة لشعور أقاربهم الأحياء. ولقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم على من سب المسلم بالفسق، وذلك بقوله: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أخرجه الشيخان رحمهما الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والفسوق هو الخروج عن طاعة الله تعالى، وهذه الطاعة تستلزم احترام المسلم لأخيه المسلم وأداء حقوقه ومراعاة شعوره وكف اللسان عن سبابه. وهذا يعني أن سب المسلم من كبائر الذنوب، لأنه قد ترتب الحكم بالفسوق على فاعله. أما الحكم على قتال المسلم بأنه كفر فهذا له موضع آخر لتفصيل القول فيه، ولكن لا بد من بيان أن المراد بالكفر هنا كفر النعمة، وهو الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. ولكن أي ذنب وصف بالفسوق أو الكفر هو من كبائر الذنوب. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.